بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديث عن أول مصدر من مصادر الهداية الإلهية، وهو الله، والذي ندعوه دائما أن يهدينا سواء السبيل، ونحمده في حال هدانا سواء السبيل. فالله سبحانه وتعالى هو المصدر الأعظم، هو كل شيء منه. حتى عندما نذكر هداية النبوة أو هداية الولاية أو هداية الكتاب أو هداية الشريعة، فكلها من الله سبحانه وتعالى، وذلك التصنيف هو مجرد تصنيف، وإلا فكلها تابعة لهداية الله تعالى. ولذلك نعتقد بمنة الله تعالى علينا، بفضله العظيم علينا، ونعتقد أن أكبر نعمة هي نعمة هدايتنا، وأعظم هداية هي أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى، أن نعرف كرمه، أن نعرف فضله، أن نعرف قدرته، أن نعرف وحدانيته. فهذه المعرفة هي أجل المعارف، وكل ما عداها نابع منه. يعني الرحمة الإلهية مثلا، رحمة الله، كل النعم هي من ذلك، من هذا المصدر. رزق الله، كل ما نراه من رزق هو في الحقيقة تابع لكون الله الرزاق. يعني حتى الأدوية هي نابعة من رعاية الله تعالى لعباده. يعني حتى بعض الأسماء الحسنى تذكر الرفيق بمعنى الطبيب، وتجعله من أسماء الله. والله تعالى أشار إلى هذا في القرآن الكريم، حتى لو لم يسمى به، وإذا مرضت فهو يشفين. الله تعالى هو الشافي، وبالتالي كل ما يحصل من أمراض من شفاء من الله سبحانه وتعالى. فلذلك نعتقد المنة من الله في كل شيء، ونعتقد أن هذه المعرفة هي أكبر هدية وأعظم هدية. وإذا عرفنا الله تعالى بهذا الشكل وبهذا المعنى وبهذا الجمال، فكل شيء في شريعته، نبوة، كل شيء، الولاية، كل هذه الأمور، لأن هذه مصادر. يعني نحن مثلا إذا اعتقدنا أن شخص ما طبيب، ونثق في كونه طبيبا، ونثق في علمه وفي خبراته وفي تشخيصه الدقيق للأدواء، وفي وضعه وفي إعطائه الأدوية المناسبة لكل مرض، فإذا قال لنا هذا الطبيب اذهبوا إلى الممرض الفلاني وهو الذي سيقوم برعايتكم في هذا الجانب، سنذهب إليه مباشرة ونفعل ما يقول لنا بدقة. هكذا يعني الرسول أو الله تعالى هو يعني كل ما يرتبط بالهداية نعظمه ونحترمه ونعزره ونوقره، رسولا، كتابا، وليا، صالحا، كل هؤلاء ما داموا شروط أو هم وسائل لتحقيق الهداية. مثل ما في حياتنا، يعني مثلا إذا اهتممنا بشيء نهتم بكل ما يرتبط به، لأن التقصير في تلك الجوانب هو تقصير في ولهذا ورد في الحديث: من آذى لي وليا، يعني من يحارب الله، يعني من يحارب أولياء الله، يعني هو يحارب الله. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لأنه في الحقيقة هو لا يحارب الولي وإنما يحارب الله، لا يحارب الرسول وإنما يحارب الله، لا يسخر من القرآن وإنما يسخر من الله. وبالتالي يعني هذه كلها تعود إلى هذا المصدر العظيم من مصادر الهداية. هكذا نرى القائد الشهيد، شهيد القرآن، السيد حسين، يتحدث عن قوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال، لاحظ هنا: ثم ازدادوا كفرا. عندما يقول كفروا، كلمة كفر يجب أن نفهمها في مجالات كثيرة. يعني كلمة الكفر، الرفض، يعني أول مظهر من مظاهر الكفر هو الرفض، رفض الاستماع للرسول، رفض قراءة الكتاب، رفض تدبر، كل هذا رفض. الرفض الذي يتنافى مع التسليم لله. أليست هذه قضية؟ لم تقدم الآية وكأنه كفر بعد إيمانه، وما يزال هناك إمكان أن يكون الناس كفروا بعد إيمانهم وتقبل توبتهم. لو نجعل كلمة كفروا بمعنى جحدوا بالله، أليست هكذا؟ يعني كيف يهدي الله قوما رفضوا بعد إيمانه؟ هل هناك جاحد بالله تقبل توبته؟ لا يوجد. كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته. فيتبين لك أنه شيء في داخل محيط ودائرة الدين، أشياء تظهر متنافية مع التسليم لله، هي رفض لما قدمه الله لعباده أن يدينوا به. يعني هنا كفروا بعد إيمانهم، يعني كفروا بشيء جديد، يعني بعد إيمانهم هم آمنوا وأسلموا، لكن عندما قيل لهم إن في شريعة الله مثلا الحاكمية الإلهية أو ما يسمى بالحاكمية السياسية، وأن شريعة الله تقتضي منا أن نعود في حكومتنا وفي قراراتنا وفي مجالسنا المختلفة إلى شريعة الله، لا نشرع ما عند أنفسنا، فهنا يكفر. هو نعم هو بالنسبة للصلاة يصلي ويقرأ القرآن، ولكن في هذا الأمر يعني كفروا بعد إيمانهم، هو لم يكفر يعني يخرج من الإسلام بالألفاظ تدل على كفره وارتداده، وإنما هو يقول أنا يقول تعالى يقول كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق، ويقول لك أنا أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاءهم البينات يعني والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا الشخص كفر، ولكن كفره مرتبط بتلك الجوانب. قال لو تسميه كفرا بالمعنى الذي قدم هكذا دائما جحود الله جحود بالله لا يوجد قضية، لو فقط قلنا كفر بمعنى جحد بالله لا توجد قضية جديدة، وإنما هنا كفر بمعنى أنه مع إيمانه بالله وعدم جحوده له إلا أنه أنكر أشياء مثل ما ذكر الله تعالى عن أهل الكتاب، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يبدلون الكلمة عن مواضعه، وما حصل لتلك الأمم حصل لهذه الأمة، ولذلك كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني أنهم في كل مرة يكفرون بشيء جديد. يعني هم في أصلهم يقولون نحن مسلمون ويطبقون الشعائر الإسلامية، ولكن كفروا بأشياء موجودة في القرآن الكريم. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم الصلاة، وذكر القصاص، وذكر الحدود، وذكر العدالة، فإذا أنكر هذه الأمور نقول له نعم أنت أخذت بذلك الجزء وآمنت به. حتى الآن فقهاء يقولون الذي مثلا ينكر بجميع المذاهب، يعني يقول الشخص الذي ينكر كون الصلاة فرضا كافر لكونه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، الشخص الذي ينكر أن الخمر حرام كافر لأنه أنكر شيء موجود في القرآن الكريم. فلماذا يعني بالنسبة لهذه الأمور تذكرون الكفر وأمور أخرى أكبر الله تعالى صرح فيها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبالتالي قال هنا لا يوجد قضية أنه يقال هناك كافر يمكن يتوب الله عليه وكافر لا يتوب الله عليه بمعنى جاحد بالله، لا يوجد هناك توبة نهائيا، أليس هكذا؟ وأولئك هم الظالمون، أولئك هم الضالون، يعني الذين وقعوا في هذا الأمر هم الضالون. وهكذا نرى السيد عبد الملك يتحدث يعني في محال مختلفة، طبعا سنقتصر هنا على نماذج تبين اهتمامهما بهذا الأمر، وطبعا سنتحدث عن هذا بتفصيل عند الحديث عن منابع الهداية الصافية وكيف نبحث فيها إلى آخره، وسنتكلم إن شاء الله كلاما مفصلا في هذا الجانب، لكن هنا الكلام حول علاقة هذه الأمور بمعرفة الله تعالى. فمن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند الحديث عن قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فهنا طبعا الآية الكريمة توضح للقرآن الكريم عندما يذكر إن الله لا يهدي القوم الظالمين والقوم الكافرين والفاسقين وغيرها، هنا هذه هي نوع من الهداية، يعني مثل ما تأتي مثلا مسابقة ويقول هذه الجوائز لا ينالها من يتصفون بالصفات التالية، مثلا يقول كل من يدخن لا يدخل هذه المسابقة، فهنا لا نقول أن هذه المسابقة تحرم جزء من الناس، لأنه في إمكان هؤلاء المدخنين أن يتركوا الدخان ويدخلوا لبعض مثلا المحال العمومية، يعني الحافلات مثلا أو قاعة محاضرات تمنع من دخول المدخنين، فلا يقول هذا الشخص أن هذه القاعة تمارس الظلم، لا، لأنها تدخل بعض الناس وتمنع آخرين، لا لم تمنع، في إمكانك أن تدخل على أن تراعي الشروط الموجودة فيها. فكذلك الله تعالى عندما يقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني الله تعالى والفاسقين وغيرهم والمتكبرين، لماذا؟ لأن هؤلاء يعني هم الذين امتنعوا، الله تعالى وفر لهم الهداية وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ولم يجبرهم، يعني لم يجبرهم على ذلك، لأنه لو أجبرهم لما كانت هداية ولما كانت حتى عبودية، العبودية تقتضي الاختيار والجبر تنافى مع الاختيار. يقول السيد حسين ويأتي الحديث عن الكفر أحيانا في مقامات عملية مهمة كما ورد في قصة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني هذه الآية الكريمة تبين أن جاءت في سياق الحديث عن الحج، وبالتالي هنا كلمة من كفر يعني من كفر بفريضة الحج التي أمر الله تعالى بها، ولهذا الله تعالى اعتبر الله غني عنه. إذا كفرت ولم تهتم بهذه المسألة ولم تراعها ورفضتها فإن الله غني عن العالمين. وهكذا ما ذكره سيد حسين من هذه الآية الكريمة كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه، يعني كفروا برفضهم بعض الأحكام الإلهية مع كونهم آمنوا بالله وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات الدالة على أن ذلك من شرع الله سبحانه وتعالى. يقول سيد عبد الملك فيأتي الحديث في مقامات عملية كثيرة، يعني في مقامات مرتبطة بالأعمال ليس بالعقائد. هو يؤمن بالله ووحدانية الله وقدرة الله ورحمة الله وربما يصلي وكل شيء يعني في الدين، ولكنه يرفض أشياء موجودة في الدين ويعتبر أن كأنه مثل ما يذكر الحداثيون، مثل ما يذكر العلمانيون، مثل ما يذكر كل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، حين يعتبرون مثلا حتى كثير من الناس وما ملتزمين بأشياء كثيرة ولكن يوالي المستكبرين ويكفر بما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى البراءة من أهل الاستكبار والولاية لأهل الإيمان ونصرة المستضعفين. قال لأنه يعبر أحيانا عن الرفض للموضوع أصلا وعدم التقبل له، وهو هكذا في هذا السياق بعد أن يتحدث عن نطاق الحساسية في قوله والله يعصمك من الناس، يتحدث عن أسوأ ما يمكنه. طبعا هنا كلام سيد عبد الملك في الولاية، الله تعالى عندما أمر رسوله صلى الله عليه وآله بأن يبلغ بشأن الولاية، وإن لم تفعل فما بلغت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله لا يهدي القوم الكافرين، يعني هنا مؤمنين ولكن بماذا كفروا؟ كفروا بالولاية وكفروا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يختار من بعده من يكون مرجعا ومن يكون هاديا ومن يكون دليلا حتى لا تتشعب بالمؤمنين السبل وحتى لا ينحرفوا وحتى لا يضلوا، لأنه لا يمكن. يعني سنتحدث عن إن شاء الله عن هذا في الحديث عن الولاية، الهدايا والولاية، هذا شيء طبيعي حتى الآن في حياة الناس، حتى الفقهاء يعني عندما تكلموا فيما يسمى بالسياسة الشرعية أن الحاكم يمكن أن يولي بعده أو يذكر لهم من هو الجدير بعده. هذا كان هؤلاء بشر وملؤون بالخطايا واستغل هذا الأمر أسوأ استغلال في ملوك الضلالة والملك العضوض، فكيف يحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا، من أن يوصي من بعده لمن هو أهل لذلك؟ حتى الآن تجد مثلا الطرق الصوفية شيخهم بعد أن في حياته أو قبل موته يوصي لأحد تلاميذه مثلا أو أحد أبنائه بأن يكون هو المرشد لهم، وهكذا يعني حتى العلماء الذين لهم تلاميذ يقول لهم بعد موته مثلا اجلسوا لفلان لأنه أدرى به. فالله تعالى كذلك يخبر رسول الله أو يدعو رسول الله إلى أن يخبر أمته بذلك حتى لا تضل، لأن هناك طبعا الكثير ممن صحبه رسول الله وكلهم طبعا بعضهم ربما صحبه لفترة قصيرة ولكن يتوهم أنه حصل كل شيء، فلذلك لابد حتى يزول هذا الأمر لابد من مصدر موثوق. وطبعا أعظم مصدر وموثوق هو تلميذ رسول الله الأكبر الذي تربى في حجره، الذي عاش معه من صغاره الباكر، الذي لم يختلط بأدران الجاهلية، الذي عاش معه في كل مراحل حياته، الذي دافع عنه في كل المحال، وهم يشهدون بأن أعظم من دافع عن الإسلام هو الإمام علي عليه السلام، وهو الذي صاحب العلم الكثير، كلهم يشهدون أنه أعلم الصحابة وكلهم يشهدون أنه أكثر الصحابة شجاعة وأنه أكثرهم في كل المحال، فلذلك كان أولى. طبعا هو لم يختر على أساس كونه ابن عم رسول الله، كان هناك كثير من أبناء عمه، ولكن على أساس أنه ربي تربية خاصة، حتى رسول الله سماه أخاه، يعني عندما قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني حتى لو لم يرد في الحديث إلا هذا الحديث المتفق عليه لكفى، لأن هارون هو أولى الناس بخلافة موسى عليه السلام وأولى الناس بأن يسترشده بنو إسرائيل، ولكنهم تاهوا عنه. فلذلك هنا الآية الكريمة تبين أن هؤلاء لم يعصوا رسول الله في هذا الجانب، وهذه المعصية أورثت الاختلاف في الأمة، أورثت ما نراه، كل ما نراه الآن بسبب ذلك الأمر، بسبب عصيان ذلك الأمر الخطير الذي سماه الله تعالى كفرا. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الكفر، والحمد لله رب العالمين.